احتط لنفسك، اعمل الاحتياط، انت لا يلزمك الا الاقل، ولكن ان دفعت الاكثر فهو احوط. يعني لو قال انا ما ادري هل هو 100 او 1000، ما الذي يلزمه؟ ها، 100، لان هي مؤكده، لكن ان احتار ودفع 1000 فهو احسن. طيب، هذا الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني الاقلاع. في شرط ثالث، الندم على ما فات. كيف يندم يعني؟ يندم على فعل المعاصي الذي قد يصنعه، يعني بمعنى انه يتاثر ويحزن، ما يكون كل سوى عنده، فلا بد من الندم. طيب، احسنت، اسال. لان الندم هو الدليل على انه تائب. اما رجل يقول استغفر الله واتوب اليه، واحد مثلا يستعمل الربا، قال استغفر الله واتوب اليه، لكن لم يندم على ما مضى منه، هذا لم يتوب، لا بد من ندم وحزن وتحسر. طيب، الرابع العزم على ان لا يعود. العزم على ألا يعود ولا ألا يعود؟ على ألا يعود. ما هو الشرط ألا يعود؟ العزم على ألا يعود. العزم. طيب، أنا لو قلت الشرط الرابع أن لا يعود إلى المعصية، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. العزم على ألا يعود. إيه. وش الفرق؟ عزم جازم. عزم جازم. والذي لا يعود أشد من العزم. طيب، استه، نعم، اللي وراء. الفرق بين الأول والثاني. نعم. لو اشترطنا أن لا يعود كان شرط زائد على مجرد العزم. نعم. فيصبح، لأن الإنسان قد يعزم لكن تضع نفسه فيقع مرة أخرى. لكن الذي يعزم فقط قد يقع في المعصية. الذي لا يعود مطلقا هذا يعني قد يكون صعب. طيب، استه، يعني يظهر الفرق بالمثال. رجل تاب إلى الله وعزم على أن لا يعود، لكن ضعفت نفسك فعاد، هل تبطل توبته الأولى ولا لا؟ ها؟ إن قلنا إنه يشترط أن لا يعود بطلت التوبة، ما صحت التوبة الأولى، وإن قلنا شرط أن العزم أن لا يعود فالتوبة الأولى صحيحة، لكن يجب أن يتوب مرة ثانية للذنب الأخير. واضح؟ إذن فالشرط إيش؟ أن لا يعود، أو العزم أن لا يعود. العزم أن لا يعود، هذا الشرط، يعني يعزم بأن لا يعود، فلو عاد فتوبته الأولى صحيحة ما تبطل، ولو قلنا الشرط أن لا يعود فعاد بطلت التوبة الأولى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب، فلما أذنب تاب إلى الله واستغفر الله، ثم أذنب ثانية فتاب إلى الله واستغفر، ثم أذنب ثالثة فتاب إلى الله واستغفر، وكلما استغفر غفر الله له. وفي الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فالله عز وجل هنا لم يبطل توبته بعوده إلى الذنب مرة ثانية، ولكنه عفى عنه. طيب، بقي علينا شرط خامس. نعم. يعني أن يكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، أن يكون تكون توبته في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. قال ليست التوبة لهؤلاء، إذا حضر الموت قال تبت، ما يستقيم هذا. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الزمان وتاب الإنسان فإنها لا تقبل توبته، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الجمل تكلمنا عنها بمناسبة شهر رمضان الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه. ونحن في العام الماضي فيما أذكر قررنا أن يكون درسنا في الليل في أول الليل في الأربعين النووية، وفي الصباح في إيش نسيته، ما وين العلم؟ في عمدة الأحكام. فهل ترون أن نبقى على هذا ونأخذ في الليل من الأربعين النووية وفي النهار من عمدة الأحكام، أو يكون الدرس عاما يعني أي ما تيسر نأخذ؟ نعم. طيب، وعلى كل حال سيبتدأ الدرس، يعني درس الليل في أولية سيبتدأ في كلام عام مثل كلام هذا، أو نأخذ آية من ما سمعنا من قراءة القيام أو قراءة الفريضة ونتكلم عليه. لكن ما بعد ذلك هل نجعل في الأربعين النووية لتكون دراسة مركزة يستطيع الإنسان أن يكتبها؟ نعم، أنا أرى أن هذا أحسن، هذا أحسن. فيكون درس هذا ثلاث أقسام، درس عام ودرس مقيد بالأربعين النووية، والقسم الثالث إجابة على الأسئلة. توافقون على هذا؟ طيب، من يتكفل لي بتقسيم الوقت إلى ثلاث أقسام؟ نعم، الوقت أظن من الساعة 11 إلى ربع إلى 12، 12 ونص ما نكفل، ما نخلص. نعم، إلا لا بس مشغولة. طيب، أنت يا صاحب التسجيل المكرهون، إذا نكل الأمر إليك. ها؟ ها؟ على كل حال بنقسمها ثلاث أقسام. ها؟ كل درس 25؟ طيب، كم مطلع الآن؟ 12 إلى ربع؟ يعني إذا الليلة ناخذ أسئلة. من الآن ناخذ الأسئلة. طيب. نعم. نعم. إعادة. أين؟ والعام القادم إن شاء الله نعيد كل سنة نعيد، معنى ما أخذ شيء، لا ما نعيد. ها؟ إيه. نعم. طيب، الآن نأخذ الأسئلة، وأنا أشترط عليكم شرطا واحدا في الأسئلة، أن لا يقبل سؤال إلا مكتوبا، ما نقبل سؤال إلا مكتوب. فاللي عنده سؤال يكتب، حتى ولا التعليق على السؤال. يعني بعض الناس يقول يستأذن في السؤال، يقول بكمل أو أعلق على إجابة، ما يقبل، ما يجوب. نعم، يلا. لا، ده في الصباح في الأسفل إن شاء الله. ها؟ لأن هنا تأتينا الشمس، هناك يكون أسلم. نعم، لا أسلم لا في الدور الثاني. نعم، الآن نبدأ بالأسئلة، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسين يتحدثون في أماكنهم حتى إذا ركع الإمام دخلوا معه، علما بأنهم لم يقرأوا فاتحة الكتاب، فما حكم صلاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن هذا السؤال ينبغي أن يكون مركبا من سؤالين. السؤال الأول، ما حكم بقائهم بين الناس يتحدثون؟ والثاني، ما حكم تأخرهم عن قراءة الفاتحة؟ أما الأول فنقول إذا كان تحدثهم بين المصلين يؤذي المصلين ويشوش عليهم، فإن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه، يعني ولا حاجة إلى رفع الصوت. فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة، فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. أخرجه مالك في الموطأ. وفي سنن أبي داود قال: فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل رفع الصوت الذي يشوش على الآخرين جعله إيذاء. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يتحدثون بين المصلين: إذا كان هذا يشوش على المصلين فإن ذلك حرام عليهم لما فيه من أذية المسلمين وتشويش الصلاة. أما الشيء الثاني في السؤال وهو تأخرهم حتى تفوتهم قراءة الفاتحة، فهذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن لا شك أنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حيث فاتهم جزء من الصلاة يتمكنون به من قراءة الفاتحة. فالذي أنصح هؤلاء الأخوة أن يبادروا بالدخول مع الإمام من حين أن يكبر تكبيرة الإحرام لينالوا أيضا فضل تكبيرة الإحرام. وهذا سائل يقول: هل يجوز حمل القرآن خلف الإمام في صلاة القيام بقصد متابعته؟ نعم يجوز للمأموم، يجوز للمأموم أن يحمل المصحف ليفتح على الإمام إذا أخطأ. وإذا كانت هذه العبارة انتبه له، يجوز أن يحمل القرآن ليفتح على الإمام إيش؟ إذا أخطأ. إذن ينحصر هذا الأمر لشخص خلف الإمام مباشرة، قال له الإمام: أنا كثير الخطأ فتابعني في المصحف، فإذا أخطأت فأقم خطأي. هذا نقول لا بأس به. أما ما يفعله اليوم بعض الناس يتابعون الإمام وهو يقرأ وهم في الصف هنا والإمام هناك، لو أخطأ الإمام هناك يردون عليه هنا؟ أبدا، إلا إن جلبوا له مكبر صوت يصل إلى الإمام، إن حطوا عنده مكبر صوت إذا أخطأ الإمام رد عليه وسمع هناك يمكن، وهذا شيء غير حاصل. إذا لا ينتفع الإمام بمتابعتهم له. أما هم بهذه المتابعة فقد حرموا أنفسهم عدة سنن ووقعوا في عدة مكروهات. انتبه، ما الذي حرموا أنفسهم من السنن؟ حرموا أنفسهم وضع اليد اليمنى على اليسرى في أثناء القيام، حرموا أنفسهم النظر إلى موضع السجود إذا قلنا بأنه سنة، حرموا أنفسهم الرفع عند الركوع لأن الغالب أنه ما يستطيع أن يرفع، حرموا أنفسهم المجافاة في الركوع يعني إبعاد العضد عن الجنب وكذلك في السجود، أو يضع المصحف قريبا من الأرجل. أما ما وقعوا فيه من المكروهات فهو الحركة، هؤلاء عندهم حركة. إيش حركة؟ حمل المصحف، فتح المصحف، إغلاقه، متابعة الحروف بالعين، كل هذه حركة بلا حاجة. فلذلك الإنسان العاقل هو الذي يتعبد لله تعالى بالهدى لا بالهوى. يعني ليست العبادة أنك إذا هويت شيئا عبدت الله به، بل العبادة أن تعبد الله بمقتضى شريعته. وإذا كان حمل المصحف خلف الإمام يترتب عليه هذه الأمور فإن كل شخص يريد أن يحقق العبادة يتجنبه. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو أن توجهونا كيف نصلي الوتر هذه الليالي، نصليه مع التراويح أم في آخر الليل، وكيف يحصل لنا متابعة الإمام؟ الذي أرى في هذه في هذا السؤال أن تصلي مع الإمام الأول حتى يسلم، فإذا سلم من الوتر أتيت بركعة ليكون هذا شفعا للوتر، يكون هذا شفع الوتر، ثم توتر مع الإمام الثاني في آخر الليل. بهذا تكون ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يورد علينا إرادا في هذا القول، على هذا القول، قد يورد علينا إرادا على هذا القول، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وأنت إذا وجهتنا هذا التوجيه تريد منا أن نصلي كم؟ 24 في أول الليل، 24 في أول الليل، لأن احنا قلنا اشفع الوتر كم يكون؟ 24 في أول الليل، في آخر الليل كم؟ 11، 24 و11 35، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف توجه إلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال، فما الجواب عنه؟ الجواب عنه أن نقول: نحن ما وجهنا إلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله ونعوذ به أن نوجه إلى خلاف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قدر أن وجهنا إلى خلاف هدي الرسول وجب أن يرد علينا قولنا وتضرب به وجوهنا لا عدا الحائط، لكننا نوجه هذا التوجيه لأننا نرى أن هذا مقتضى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا قلنا إذا تابعت الأول وشبعت بركعة وأوترت مع الثاني فقد تابعت الإمام الأول وتابعت الإمام الثاني وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا. فإذا قال إنسان: كيف يكون الأول متابعا وقد أتيت بعده بركعة؟ هل أتيت بعده بركعة ولا لا؟ كيف يكون المتابعة؟ نقول: الإتيان بركعة بعد سلام الإمام لا يمنع المتابعة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة ويقول: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني مسافرين، فكان يصلي ركعتين لأنه مسافر، ويأمرهم أن يصلوا 4 يتم الصلاة. فدل ذلك على أن الاتيان بركعة زائدة على الإمام لا يمنع الاتمام به. طيب، بقي علينا أن يقال: الزيادة التي زدت إلى 35 والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا 11 أو 13، قلنا هذا أيضا من السنة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الإمام: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا، وأنت إذا صليت خلف الإمام قاعدا وأنت قادر على القيام فقد تركت إيش؟ ركن من أركان الصلاة. كل ذلك من أجل المتابعة. والصحابة رضي الله عنهم حين أنكروا على علي على عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى في الحج، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك كانوا يصلون معه كم؟ 4. كل ذلك من أجل المتابعة وعدم المخالفة. وإذا أتينا إلى فعل الأئمة، أئمة المسلمين، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ومع ذلك يقول: إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، ما قال فلينصرف عنه، إذن عندنا من السنة ومن عمل الصحابة ومن أقوال الأئمة ما يثبت أن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه ولا يعد ذلك خلافا للسنة، لأن الخلاف شر، خلاف المسلمين وتفرقهم شر بلا شك. فالذين يشاهدون من الإخوة إذا صلى الإمام 10 ركعات يعني 5 تسليمات جلسوا وانتظروا حتى يأتي الوتر ثم أوتروا، لا شك أنهم فيما نرى حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، ولو صلوا مع الإمام لكان في ذلك موافقة الجماعة وزيادة الصلاة، والزيادة في الصلاة على 11 ركعة ليست ممنوعة أبدا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال حين سئل عن صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحددها بركعات، والسلف روي عنه في قيام الليل في رمضان ألوان من الزيادة والنقص، فكانوا إذا خففوا القراءة زادوا في الركعات، وإذا أطالوا القراءة قللوا. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل؟ فضيلة ولا فضيلة؟ فضيلة. أيهما أفضل المصلي في المسجد الحرام، النظر إلى الكعبة إذا أمكنه أم إلى موضع سجوده؟ الصواب أن النظر إلى الكعبة ليس بعبادة وليس بمشروع في الصلاة، والنظر إلى الكعبة في الصلاة يوجب انشغال القلب، انشغال القلب بالنظر إلى الكعبة نفسها وبالنظر إلى الطائفين أيضا يشغلون الإنسان المصلي، ولا شك في هذا، كل إنسان يدرك ذلك، وكون الإنسان ينظر إلى موضع سجوده أفضل، لكن النظر إلى موضع السجود أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إن المصلي ينظر تلقاء وجهه، يعني ما يقيد نظره بشيء لكن لا ينظر إلى شيء يشغله، ومنهم من قال إن أكثر ينظر إلى موضع السجود. أما القول بأنه ينظر إلى الكعبة في حال الصلاة لأن النظر إليها عبادة، فهذا فيه نظر لا من حيث الحكم ولا من حيث التعليل، أما من حيث الحكم فيقال الصلاة فيها شغل ينشغل الإنسان فيها بها عن غيرها، وإذا أشغل نفسه بالنظر إلى الكعبة ينشغل عن الصلاة. وأما التعليل فلأن إثبات أن النظر إلى الكعبة عبادة يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل يدل على أن النظر إلى الكعبة عبادة فهو عبادة، وإن لم يوجد دليل فلا يثبت مثل هذا الحكم إلا بدليل. نعم. وهذا السائل يقول إذا دخلت المسجد الحرام وقد انتهت صلاة العشاء وأنا لم أصلي، فما هو الأولى، أن أصلي العشاء منفردا أو مع جماعة، علما بأن صلاة التراويح قد بدأت ولو صلينا جماعة لا أزعجنا المصلين، أو ندخل مع الإمام في صلاة التراويح وننوي العشاء؟ نعم، الأولى أن تدخلوا مع الإمام بنية العشاء، هكذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا جاء والإمام يصلي التراويح دخل معهم بنية العشاء، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن المحذور هو أن يختلف الإمام والمأموم في الأفعال، أما في النية فلا يضر. وقد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. نعم. لا، الواقع ان هذا السؤال لابد من ورقة، يعني طيب كل واحد يقول معليش، لكن انا الحقيقة كان من الاولى ان ننبه عليه، اذا صلى مع الامام التراويح وسلم الإمام وقد صلى هو ركعتين ثم قام الإمام يصلي من جديد تسليمة ثانية، هل يدخل هذا المأموم مع الإمام أو نقول استمر في إتمام صلاة العشاء منفردا؟ نقول بالثاني، نقول استمر في إتمام صلاة العشاء منفردا، لأنك لو دخلت مع الإمام لازم أن تكون صلاتك قد أن تكون قد شرعتها في صلاته قبل أن يشرع الإمام في صلاته، لأنك الآن في إتمام الصلاة ليس في ابتدائها، فالأولى أن تتمها منفردا. أيهما أفضل، صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق بها في مواطن الجهاد؟ هذه المسألة ينبغي الإنسان أن ينظر فيها إلى المصلحة، فإذا كان قدومه إلى مكة فيه مصلحة تربو على بذل هذه الدراهم في الجهاد فقدومه إلى مكة أولى، وإذا كان الأمر بالعكس فصرفها في الجهاد أولى. أما من حيث الجهاد من حيث هو جهاد، والعمرة من حيث هي عمرة، فالجهاد أفضل من العمرة، لأن الجهاد لأن الحج والعمرة جهاد أصغر، ومقاتلة الأعداء جهاد أكبر، فالصرف فيه أفضل من الصرف في الحج إلا ما كان فريضة، يعني الفريضة بالحج لا بد منها ركن ما كان الإسلام، لكن التطوع الجهاد أفضل. هذا باعتبار جنس العمل، أما باعتبار العامل فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. فضيلة الشيخ، لي قريب يتعامل بالربا وهو كثيرا ما يدعوني إلى وليمة أو نحوها، فهل يحل لي أن آكل من طعامه علما بأني قد نصحته مرارا؟ نعم، لا بأس أن يجيب الإنسان دعوة من يأكل الربا، لأن ما كان محرما لكسبه القاعدة العامة، ما كان محرما لكسبه فإثمه على الكاسب، أما من أخذه بحق فليس عليه إثم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامهم، ومن المعلوم أن اليهود معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، ولهذا يجوز لك أن تبيع وتشتري مع شخص يتعامل بالربا، وبيعك معه وشراؤك حلال، ويجوز إذا دعاك أن تأكل من ماله وطعامه. أما ما حرم لعينه، انتبه، ما حرم لعينه فهو حرام على كل حال، على كل أحد. فلو أن شخصا قدم إليك طعاما تعرف أنه لفلان غير الذي قدمه لك، فإنه لا يجوز لك أن تأكله، يعني شخص تعرف أنه سرق هذا المال وأعطاك هذا المال المسروق فإنه لا يحل لك أن تأكله، لأن هذا محرم لإيش؟ لعينه، عين هذا المال حرام إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قدم لك شخص خمرا أو دخانا فإنه حرام عليك لأنه محرم لعينه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أحرم هو ابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف وهو حامل له، فهل يجزئ ذلك الطواف عن نفسه وولده؟ وقد يقطع علما بأن هذا الطفل لابسا حفاظة وهي وفيها نجاسة. نعم. القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا حمل شخص آخر وطاف به، فإن كان المحمول يعقل النية أجزأ الطواف عن الحامل والمحمول، لأن الحامل لا يعد أن لأن المحمول في هذا الحال لا يعد أن يكون راكبا على الحامل، والنية منه هو الذي نوى أنه طائر. وأما إذا كان المحمول لا يعقل النية فإنه لا يصح إلا عن الحامل فقط، والمحمول لا بد أن يطاف به مرة أخرى. فهذا الصبي إن كان مميزا وقال له وليه إن الطواف ونوى فلا بأس أن يحمله ولا حرج. وأما إذا كان غير مميز فلا يمكن أن يكون طواف واحد بنيتين إحداهما عن الحامل والثاني عن المحمول. هذا أرجح الأقوال عندنا في هذه المسألة. وإن كان بعضهم يقول يجزي عن الجميع وبعضهم يقول لا يجزي عن الجميع. نعم. أما الحفاظة فالحفاظة هذه إذا كان فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن طواف الحامل لا يصح لأنه حامل للنجاسة، ولكن صحيح أن طوافه صحيح وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة في حفاظة هذا الصبي المحمول. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السنن الرواتب لمن أتى من مسافة سفر وأراد أن يقيم هذه العشر في هذا المكان فالمدة المقامة معلومة، فهل يصلي الراتبة أم ينويها نوافل مطلقة؟ أولا يجب أن نعلم أن السفر لا يسقط فيه شيء من النوافل أبدا، يعني جميع النوافل المطلوبة في الحضر مطلوبة في السفر إلا ثلاث نوافل فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وش بقى علينا من الرواتب؟ الفجر العصر. لا يا أخي، الوتر مو رواتب، مو من رواتب. بقى عندنا الفجر، العصر ما فيه راتبة، ومن المغرب والعشاء والظهر، هذه لا تصلى في السفر. وأما راتبة الفجر فتصلى. طيب الوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد وغير ذلك من النوافل، هل تصلى أو لا؟ نقول تصلى. السفر لا يسقط من النوافل إلا هذه الثلاث فقط، وهي نعم راتبة العشاء، وبقية النوافل مطلوبة من الإنسان. فإذا جاء إلى مكة في هذه العشر وأراد أن يصلي مثلا قبل الظهر أو بعد الظهر نفلا مطلقا فلا بأس، وليكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هنا إيش الدليل؟ الدليل على هذا أن أسلوه يا أخواني ما بعد قام. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، ثبت هذا في البخاري وغيره، وأنه كان يوتر على راحلته وصلى الضحى حين فتح مكة في بيت أم هانة ثمان ركعات. وأما الرواتب التي للظهر والمغرب والعشاء فدليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم صلاة الظهر ورأى أقواما يصلون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت متنفلا. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب للظهر والمغرب والعشاء. فضيلة الشيخ، ما حكم خروج المعتكف من المسجد لغرض الاستحمام التبرد خاصة وأن الجو حار؟ الجو هذه السنة بارد والحمد لله، نعم لا يحتاج إلى استحمام. ومع ذلك لو كان الجو حارا فإنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل الاستحمام، اللهم إلا أن يكون عليه رائحة كريهة يشق عليه أن يبقى عليها، فحينئذ لا حرج أن يخرج لتنظيف جسده، لكنه يخرج إذا صار عليه جنابة وأراد أن يخرج يغتسل، يخرج إذا أراد أن يتوضأ وليس في المسجد مكان الوضوء، يخرج إذا أراد أن يقضي حاجته وليس في المسجد قضاء ما يقضي حاجته. المهم أن المعتكف يخرج لما لا بد له منه، إما شرعا وإما طبعا. مثال الذي لا بد منه شرعا الغسل للجنابة، مثال الذي لا بد منه طبعا الطعام قضاء الحاجة وما أشبه ذلك. وأما ما سوى هذا فلا يخرج. لكن يسأل بعض الناس يقول لو مات له قريب لو مات له قريب هل يخرج ليشيعه؟ نقول لا يخرج، لا يخرج. إن خرج ليشيعه بطل اعتكافه، وحينئذ نسأل هل الأولى أن يبطل اعتكافه ويخرج يشيع قريبه، أو الأولى أن يبقى في اعتكافه ولا يشيع قريب؟ الظاهر أن الأولى أن يخرج ويشيع القريب، لأنه لو ترك تشييعه لعد الناس ذلك قطيعة رحم، وقطيعة الرحم أعظم من قطع الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وصلة الرحم واجبة. فلو مات لك قريب وأنت معتكف قلنا أخرج من الاعتكاف ولو بطل اعتكافك، لأن صلة الرحم أهم، لو لم تخرج لعدك الناس قاطعا للرحم. فضيلة الشيخ، نجمع زكاة الفطر نقدا من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين تلفونيا لإبلاغهم، فيردون أنهم يشترون بهذه النقود رزا مثلا ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء، فهل يصح هذا العمل؟ لا، هذا العمل لا يصح، ولا يجوز أن تنقل زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم، إلا إذا كان ليس في البلد أحد محتاجا فهذا لا بأس، وأما ما دام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقله لا للمجاهدين ولا لغيرهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج تخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وفي حديث أبي سعيد أنهم يخرجونها صاعا من طعام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تخرج صاعا من طعام يخرجها الإنسان بنفسه ويطمئن إليها. أما أن يعطي دراهم يوكل من يخرجها، فأصل التوكيل في إخراجها جائز، لكن المشكل أنها في غير بلدك، وإخراج الزكاة للفطر تكون في البلد. ومن ذلك أيضا الأضحية، فإن بعض الناس يعطل الأضحية ويصرفها في خارج البلد، وهذا أيضا خطأ، لأن الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام، ينبغي الإنسان أن يعلنها في بلده. ولهذا تجدون أن الله شرعها لغير أهل مكة، يعني لغير الحجاج، ليشاركوا الحجاج في هذا النسك. فكونك تعطيها دراهم تبذل في الخارج هذا خلاف السنة. ثم إن فتح الباب للتبرع للجهاد بالزكاة والأضاحي والشعائر الإسلامية، أنا عندي أن فيه خطأ من الناحية التربوية، دع الناس يخرجون أموالهم للتبرع للجهاد ذاته لا من أجل أن يؤدي الزكاة للجهاد. خل الزكاة لأهلها الذين عندك، وافتح للناس وحثهم على التبرع للجهاد بأموالهم غير الزكاة، لأنك إذا قلت أدوا الزكاة في الجهاد، أدى الناس زكاتهم في الجهاد وفي بقية العام لا يساعدون، لكن يقول ساعدوا المجاهدين في المال في كل وقت، في سواء في وقت الزكاة أو في غير وقت الزكاة، فتحت لهم المساهمة في الجهاد، ولا أحد يخفى عليه فضل الجهاد بالنفس وفضل الجهاد بالمال. أما أن نعود الناس البخل ونقول ابذلوا الأشياء الواجبة ودعوا التبرع الذي يعتبر تطوعا، فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يجب النظر فيه. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام يحتاج الكثير منا إلى ريالات المعدن. حتى يصل. فضيلة الشيخ، يكثر هذه الأيام الاحتياج إلى ريالات المعدن، فهل لي أن أشتري 10 بـ9 أفيدوني؟ اي نعم، يجوز للإنسان أن يعطي 10 من الورق ويأخذ 9 من المعدن، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. والورق في الحقيقة قيمته ريال لا شك، لكنه قيمة وضعية لا حقيقية، يعني أن الدولة وضعت الريال المعدن في مقابل ريال الورق، كما وضعت في الأول ريال الفضة في مقابل ريال الورق، وكان الناس الأول يتبادلون ريال ورق بريال فضة. الآن ريال فضة كم يساوي؟ يساوي 10. يعني لا تحصل على ريال فضة إلا بعشر من ورق، وكان الأول تحصل على ريال فضة بورقة واحدة. فالتسعير هذا تسعير نظام حكومي، أما الواقع فعلى خلاف ذلك. الناس يرغبون أحيانا الريال المعدني على الريال الورقي فتزيد قيمته، فإذا كان ذلك يدا بيد فلا بأس. بعض الناس يرغب الاعتكاف هذه الأيام ولكنه لا يستطيع لعدم اعتياده في السابق، فهل يعتكف بعض الأيام ويترك البعض؟ نقول السنة أن تعتكف جميع العشر، لأن ليلة القدر يحتمل أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر، والاعتكاف كما أسلفنا إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر. فالسنة أن تكمل، والذي أشير به على هذا السائل أن يشرع في الاعتكاف الآن، وإذا حصل عنده عجز أو فتور فلا حرج عليه أن يقطع الاعتكاف، لأن الاعتكاف ليس بواجب وسنة، والسنة إذا شرع فيها الإنسان فله أن يقطعها إذا كان هناك غرض صحيح. فضيلة الشيخ، أي الصلاة أفضل، فوق أو تحت؟ وهل يوازي الصف الأول فوق الصف الأخير؟ أفيدونا في ذلك. يوازي الصف الأول في الدور العلوي الصف الأول في الدور الأرضي؟ الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى، لأنها أقرب إلى الإمام، والدنو من الإمام أفضل من الزود عنه. لكن إذا اقترن بالصلاة في الصف اقترنت فيها نشاط الإنسان أن ينشط ويرى أنه يخشى أكثر، فإن هذا أفضل، وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. إيش القاعدة هذه؟ المحافظة على إيش؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على المتعلقة بمكانها، هكذا قال العلماء، وضربوا لذلك مثلا بالرمل والدنو من الكعبة. الرمل في الطواف أو طواف القدوم أو الدنو من الكعبة، يعني لو قال قائل أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرمل، وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي الرمل، فأيما أفضل، أن أدنو من الكعبة أو أن أبتعد وأرمل؟ يقول العلماء الأفضل أن تبتعد وترمل، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانه. فإذا كان الإنسان إذا صلى في الصف هنا يكون أنشط له على القيام، كان هنا أفضل من الصلاة في الأسفل. وأما قول السائل الصف الأول هنا هل يوازي الصف الأول في الأسفل؟ فنقول لا يوازيه، ولكن الصف الأول هنا يوازي الصف الذي يحاذيه في الأسفل. ونحن نعلم أن بيننا وبين الإمام عدة صفوف.